وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا بمناسبة المكاتب. من أعان مكاتبا على كتابته أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أي مع السبعة. من جهز غازيا أو إيش؟ أو غارما في عسرته، أو من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو غارما، الغريم المدين، من أعان المدين في سداد دينه، لأنه يفك دينه رقبته من الدين، والمجاهد في سبيل الله أوقف نفسه لله. وكذلك المكاتب، أيما أعان واحدا من الثلاثة فأعتقه الله وأظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ويعين المجاهد بإيش؟ بطعامه، بسلاحه، بدابته، بكفالته لأهله في غيبته، في حفظهم، وهكذا في كل ما ينفع المجاهد في غيبته يساعده في أهله أو في شخصه. وكذلك الغريم، يدفع شل يكون درهم، يعينه بقدر استطاعته في سداد دينه، لأن فيه فكاك رقبته من الدين. وكذلك المكاتب، يعينه في وفاء دين كتابته ليتحرر ويكون قد أسهم في حرية هذا المكاتب.